يقول السائل: هل يأخذ الريحان المزروع على جانبي الترعة حكم المتولد من الماء؟ بمعنى لو زرع إنسان شجرة الرياحين على جانبي الترعة، فالتصق الريحان بماء الترعة فغير ريح الماء، فهل يعد ذلك متولدا من الماء أو لا؟ قال العلامة المالكي الشيخ الصفدي رحمه الله: أما التغير بالمجاور بأن تغير الماء برائحة كريهة كجيفة مثلا أو طيبة كنبت مجاور له وتغير ريح الماء منه فإنه لا يضر. يعني في أحيانا بيبقى في ورود رياحين وغير الرياحين مزروعة على جانبي مجرى الماء أو جيفة موضوعة على الشاطئ برا، لكن الماء أحيانا بيتأثر من الهواء، يجي الهواء على الريحان أو النعناع فيغير ريحة الماء، يمر على الجيفة برضو يغير ريح الماء، ما دام غير مخالط يبقى كده إيه؟ لا يضر. ثم قال: والحاصل أن التغير بالمجاور لا يضر مطلقا على المعتمد. قال: وهذا كله إذا كان التغير بمجاور منفصل غير ملاصق. أما إن كان التغير بمجاور ملاصق بأن كان مثلا الدهن على وجه الماء ولم يمازج فيزيله يمينا وشمالا ويستعمل الماء، قال فيه قولان مرجحان. يعني لو على سطح الماء دهن كالشمع كده، فهو بيعمل الدهن هكذا وهكذا ويتوضأ من تحت الدهن، فالدهن المتجمد لا يخالط الماء لأنه كثافته غير كثافة الماء، فهنا لا يتغير الماء بالدهن المتجمد على وجه الماء، هو يقدر يزيله كده ويزيله كده ويتوضى منه. يعني فيه قولان مرجحان، يعني قول يقول يضر وقول يقول لا يضر، إن هو متغير التغير بالمجاور الملاصق. قال: أما لو مازج الماء اللي هو المجاور بأن صارت الأمواج تضرب في الميتة فإنه يضر. يعني أحيانا تبقى الميتة أو الجيفة على الشاطئ، فالموج يضرب في الميتة الجيفة ويرجع، يبقى كده العفونة اخترقت الماء بسبب تلاصق الماء بالجيفة، يبقى كده مجاور ده ملاصق، ده ملاصق للماء. وقال ابن عمر المالكي: لو كان في أصل الماء شجرة فتغير لون الماء أو طعمه أو ريحه من عروقها فإنه لا يضر مطلقا مثمرة أم لا على المعتمد، كما قال الحطاب والشبرخيتي وغيرهم. هذا نص يعني في إنه المزروع على جانبي مجرى الماء من الشجر وتغير الماء منه لا يضر، لأنه برضو يعني ده شيء يشق الاحتراز منه، لأن معظم مجاري الماء تجد حواليها إيه؟ زرع من الجانبين، فلو قلنا يضر فما حدش هيتوضأ أبدا من الماء الجاري يعني.